وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ هذه ظرف زمان قيل للمستقبل وقيل للماضي وقيل إذ وإذا يتناوبان للمستقبل وللماضي. وإذ قال ربك والعامل في إذ هذه فعل مضمر كما مر علينا كثير وسيأتينا. اذكر إذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة. الملائكة جمع ملك والها فيه للجمع لتأنيث الجمع وقيل للمبالغة مثل علامة وفهامة ونسابة. تأتي الهاء التاء هذه في المذكر للمبالغة. وإذ قال ربك للملائكة وملائكة وملك وملأك بمعنى رسول ومرسل فسموا ملائكة لأنهم رسل الله جل وعلا إلى عباده. والألوكة الرسالة ألوكة رسالة. يقول لبيد وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. يفتخر يقول إذا جاءنا رسول غلام ولو أنه غلام مرسل من قبل أمه بألوك رسالة أو بألوك رسالة من قبل أمه بذلنا ما سأل يعني أعطيناه ما سأل ولا نتقيد بأن يكون الرسول على مستوى عال أو أن الرسالة من الأشخاص الكبار حتى ولو كانت من امرأة مع غلام فإنا نقضي ونعطيه ما سأل. أورده الإمام الشوكاني في فتح القدير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخبر هذا المفسرون رحمهم الله قالوا فيه أقوال. قالوا هذا تشريع للعباد في الاستشارة، والله منزه عن أن يستشير مخلوقا من مخلوقاته من عباده، ولكنه تشريع للأمة. وقيل إنما هو لاستطلاع ما عندهم ليعلمهم جل وعلا بما ليس عندهم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما في ضمائرهم. وإنما قال ذلك للملائكة ليبدوا ما في نفوسهم وضمائرهم ليجيب جل وعلا عن ذلك، لأنه جل وعلا يعلم ما في نفوس عباده من الملائكة فمن دونهم، يعلم ما في ضمائرهم، لكن الخلق والملائكة والإنس والجن لا يعلمون ما عند الله. فالله جل وعلا أخبرهم ليفصحوا عما عندهم ليخبرهم جل وعلا بما ليس عندهم. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إني موجد وخالق في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله جل وعلا أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه، أخرجه من الجنة لأنه عالم بما سيكون جل وعلا قبل أن يخلق آدم. من أين هذا؟ من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أول ما خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، ثم حصل من إبليس ما حصل من حسد آدم وإبائه عن السجود له، فطرد الله جل وعلا إبليس من الجنة، فوسوس لآدم في المعصية فعصى آدم ربه فغوى، كما قال تعالى: فأخرج الله آدم من الجنة. قال بعض السلف: الله أخرج آدم من الجنة بذنب، ونحن نتابع الذنوب بعضها إلى بعض ونطمع في فضل الله. يعني ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، وإلا فلا ييأس. إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ابن عباس، أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يخلقه. في قوله إني جاعل في الأرض، ما قال في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة ما المراد بها؟ قيل خليفة يخلف من قبله، وقيل خليفة بمعنى يتخالف، يخلف بعضهم بعض، يخلف من قبله، على أن المراد آدم عليه السلام. إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من قبله ممن وجد في الأرض من خلق الله تبارك وتعالى، إنه كما سيأتي جاء أن الله جل وعلا خلق الجان صنف من أصناف الملائكة جعلهم في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وعصوا الله، فأرسل الله إليهم جل وعلا فريقا من الملائكة فطردوهم في جزائر البحار وأخرجوهم من الأرض. فلذا والله أعلم قالت الملائكة لربها أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنه وجد من قبل آدم خلق أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من سبق من الخلق الموجودين في الأرض، أو جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعض، يعني يتتابعون ويستمرون، أو جاعل في الأرض خليفة يخلف الله جل وعلا في خلقه يحكم في الخلق في الدنيا في الأرض. قالوا ومن هذا استنتج الملائكة عليهم السلام قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، لأن وجود الخليفة والحاكم بأمر الله جل وعلا دليل على وجود التعدي، لأنه لو كان الناس كلهم على قلب رجل واحد ما احتاجوا إلى خليفة ولا إلى حاكم، وإنما الحاكم ليرد الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم ممن ظلمه ويقيم للناس شرع الله. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله يؤخذ من هذه الآية وجوب نصب الحاكم والخليفة، ما يصلح الناس بدون حاكم أبدا. فقوله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قال بعض المفسرين يخلف من سبقه، ويدل هذا على أن كان في الأرض عمار قبل آدم وذريته. وقيل خليفة يخلف بعضهم بعض، يعني جاعل في الأرض أناس يتبع بعضهم بعض ويتخالفون، يعني يخلف الأولاد الآباء وهكذا باستمرار، يعني ليس المراد إيجاد خلق يبقون في هذه الأرض أبدا لا، بل يذهبون ويأتي غيرهم ويذهبون ويأتي غيرهم خليفة. وقيل خليفة بمعنى حاكم، إني جاعل في الأرض حاكم يحكم في الأرض ينفذ ويحكم بأمر الله جل وعلا. أخبر الله جل وعلا الملائكة عليهم السلام بهذا، لماذا قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا أي الملائكة، وهذا استفهام من الرب جل وعلا وليس على سبيل الاعتراض، بل هم عليهم السلام عباد مكرمون يمتثلون ويأتمرون بأمر الله جل وعلا ولا يعصون الله ما أمرهم طرفة عين، والاعتراض معصية وهم لا يعترضون على الله وإنما على سبيل الاستفهام. كيف قالوا هذا؟ هل هو ظن سوء بآدم وذريته؟ يعني قالوا هذا القول قبل أن يوجد آدم وذريته وهم عليهم السلام يحسنون الظن، وإساءة الظن طبع الشرير والأشرار، هم الذين يسيئون الظن بالناس، وإلا فالملائكة عليهم السلام أخيار يحسنون الظن بعباد الله ويقولون ما يعلمون من الخير. ولذا قالوا قال العلماء الذي يذكر الخير ويتغاضى عن الشر، فيه من صفات الملائكة عليهم السلام. إنه جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويشهدون صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون عليهم الصلاة والسلام: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون العصر، وتركناهم ارتفعنا وانتهت مهمتنا عندهم وهم يصلون الفجر. وكذلك الآخرون يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيأتون يحضرون صلاة الفجر ملائكة النهار، ويحضرون صلاة العصر ويصعدون، وملائكة الليل يحضرون صلاة العصر ويستلمون، ثم يصعدون بعد صلاة الفجر. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يذكرون المحاسن مع ما يشاهدونه من مساوي بني آدم، فهم لا يذكرون إلا الخير. وكذلك المؤمن الذي يذكر الخير ويتغاضى عن الشر فيه صفة من صفات الملائكة، والذي يذكر الشر ويتغاضى ويدفن ويتناسى الخير فيه صفة من صفات الشياطين. فحري بالمؤمن أن يكون محسنا الظن بالمسلم، ولا يتهمه بما لا يعلم منه، حتى لو علم منه شيئا من السوء يحمله على الخير. وقد جاء أنه ينبغي للمؤمن أن يحمل أخاه على الخير حتى لو لم يجد له محملا في الخير إلا 1%. يعني إذا كان يحتمل الشر 99 ويحتمل 1% الخير، فيحمله على الخير ولا يحمله على الشر. والمؤمن ينصح ويستر، ما يذكر الشر، ينصح ويستر. والمنافق يفضح، يفرح بالسيئة إذا اطلع عليها ينشرها، ويتحدث في مجالس الناس: فلان عمل كذا، وجدت فلان عمل كذا، علمت أن فلان عمل كذا، وهكذا يحاول الفضيحة. والمؤمن إذا اطلع على شر أو سيء ستره، ولا يترك أخاه المسلم، بل ينصحه، يناصحه ويستر عليه، يستر وينصح. والمنافق والعياذ بالله يفضح. لما إذن قال الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما وجدوا إلى الآن وما عملوا شيء. قيل والله أعلم أنهم عرفوا أن سكان الأرض يحصل منهم شيء من هذا، لأنها سكنت قبل آدم وأقام فيها من أقام، فأفسدوا وسفكوا الدماء الجان. وقيل استنتجوا إفساد بني آدم من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حاكم، والحاكم يحتاج إليه الناس لإقامة العدل ورد المظالم وإلزام الناس بطاعة الله وإقامة الحدود، هذه وظيفة الحاكم الشرعي. يلزم الناس بطاعة الله ويقوم عليهم ويأطرهم على الحق أطرا ويحكم بينهم بالعدل ويرد المظالم وينصر الظالم والمظلوم، ينصر المظلوم برد ظلامته وينصر الظالم بمنعه عن ظلمه، لأن منع الظالم من ظلمه نصر له، وتركه يتمادى في غيه وظلامته هلاك عليه وشر. فالناصح كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره على كل حال. قال: يا رسول الله، هذا نصر إذا كان مظلوم، فكيف انصره إذا كان ظالم؟ ظالم متعدي وانصره ساعده. قال: لا، تنصره بكفه عن ظلمه، تمنعه من الظلم، فهذا نصر له. فكأن الملائكة عليهم السلام استنتجوا من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حاكم يحكم بين الناس، بأن الناس لا يحتاجون إلى الحكم إلا إذا كان فيهم جور وظلم وسفك دماء وإفساد في الأرض، أن هذه مهمة الحاكم، رد الناس عن هذه الأمور السيئة. قالوا: أتجعل فيها، سؤال استطلاع واستعلام لا اعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وأخذ من هذا أن الإفساد في الأرض جريمة، وأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق لهذا، ولم يخلق الأرض لهذا، وإنما خلقها لطاعته، ما خلقها للإفساد في الأرض، ما خلق الأرض ليفسد فيها الناس. فمن أفسد في الأرض فقد أراد واشتهى وفضل وسارع إلى ما لا يحبه الله جل وعلا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك، السفك الإراقة، ولا يطلق هذا إلا على الدم، ما يقال سفك الماء أو سفك الشراب، وإنما السفك إراقة لكن خاص بالدماء. ودلت هذه الآية الكريمة على عظم شأن الدماء، ولهذا نص الملائكة عليها، مع أنه داخل ضمن الإفساد في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها، والإفساد في الأرض من ضمنه التعدي على الدماء، لكن لعظم شأن الدماء نص عليه، وأن من أعظم ما عصي الله به الإفساد في الأرض وسفك الدماء. والإفساد في الأرض يتفاوت وكله ممقوت، لكن بعضه أشر من بعض. ومن الإفساد في الأرض إظهار المعصية، المعصية من حيث هي فساد في الأرض، والحشرات والحيوانات والحوت في البحر تلعن عصاة بني آدم إذا امتنع القطر وامتنع النبات، لأنهم يقولون: ما أتينا بهذا ومنع القطر ومنع النبات إلا بسبب معصية عصاة بني آدم، الإفساد في الأرض. والمعصية من حيث هي إفساد في الأرض، إلا أنها إذا ظهرت فهي أشنع وأشد، وإذا خفيت المعصية يكون ضررها على صاحبها كما جاء، إذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت والعياذ بالله ولم تغير عمت الصالح والطالح. فمثلا الذي يجاهر بالمعصية أعظم إثما عند الله ممن يعمل المعصية في الخفاء، وأعظم إفسادا في الأرض. فمثلا الذي يجاهر بالربا، يجاهر بالزنا، يجاهر بالكبائر من الذنوب، يجاهر بشرب الخمر أو بيع الخمر أو إعلانها، هذا ضرره أكثر وهو أشد إثما عند الله جل وعلا، لأن هذا يفعل المنكر ويدعو إليه، كأنه يقول أنا أفعل هذا وانظروا ما ضرني ما ضرني، فكأنه يرغب في المنكر. وكل معصية فيها فساد في الأرض إلا أنها تختلف، فإذا أعلنت المعصية وظهرت فهي إفساد أعظم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سفك الدماء شأنه عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما قتلت نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من بدأ القتل، حسد أخاه فقتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، الآيات. فسفك الدماء شأنه عظيم، إفساد في الأرض وضرر عظيم، لأنه إزهاق لنفس، لروح قد تكون مطيعة لله جل وعلا، عاصي في طاعة الله، أو تكون عاصية يرجى لها التوبة والندم فيباغتها قبل أن تتمكن من ذلك. وكل نفس منفوسة مقدر أجلها وأن ميتتها على هذا، لكن هذا يكون ضرره على نفس القاتل والعياذ بالله، وإلا فالنفس التي تقتل لن تتجاوز أجلها ولن تزيد إذا أخر، إذا لم تقتل تموت، لكن إثمها وجرمها على القاتل والعياذ بالله. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا سؤالهم لربهم جل وعلا، يجيبهم على ذلك سبحانه. ولعله ما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة إلا ليقولوا هذا القول، لأن الله يعلم ما في ضمائرهم، ليقولوه ليجيب سبحانه وتعالى بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد، قالوا هذا فيه كرامة لآدم وذريته، أن الله جل وعلا يقول للملائكة في الملأ الأعلى ينوه بخلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيجاد آدم في الأرض له شأن عظيم. ولهذا الله جل وعلا تحدث عنه وأخبر عنه في الملأ الأعلى أمام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك، وقوله تعالى إني جاعل في يعني الأرض. اذكر لقومك ولأمتك، اذكر لهم هذا، لأن لآدم وذريته شأن عظيم عند الله جل وعلا، فما ينبغي للمرء أن يسقط حقه وكرامته عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا أوجد آدم وذريته لأمر عظيم وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما ينبغي لابن آدم أن يسقط حقه في كرامة الله جل وعلا، فالله أكرمه بالعبادة. والله جل وعلا إذا جعل من خلقه من يعبده فتلك كرامة له. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن. العبودية شرف للعبد، والله جل وعلا غني عن عبادة العباد، لكن العباد محتاجون إلى عبادة الله وحده جل وعلا. فما يليق بالعبد أن يخلقه الله جل وعلا لعبادته ثم يعبد غير الله. اذكر يا محمد لأمتك ما الذي حصل في شأن خلق آدم وإيجاده، أن الله تكلم بذلك بين يدي بين الملائكة مع الملائكة عليهم السلام. وقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وليس المراد هنا بالخليقة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليقة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه البعض، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا، قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي الملائكة عليهم السلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن يا ربنا نسبح بحمدك ونقدس لك. نحن نسبحك، والتسبيح التنزيه والتبعيد عن السوء والمكروه، يعني ننزهك ونعظمك ونصلي لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نقوم بالعبادة التي يقومون بها، وزيادة أننا لا يصدر منا سوء، لأنهم عليهم السلام معصومون من الخطأ، يأتمرون بأمر الله ولا يخالفونه، وهم عباد مكرمون كما وصفهم الله جل وعلا بقوله لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، فهم يعملون بأمر الله ولا يزيدون ولا ينقصون عما أمرهم الله جل وعلا به. فلذا قالوا ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح التنزيه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتقديس التطهير، يعني نبعد عن أن نصفك بصفات لا تليق بجلالك. ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح في كلام العرب التنزيه والتبعيد عن السوء، يعني نبعد عن نصفك بصفات لا تليق بجلالك وعظمتك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال جل وعلا إجابة لقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها أعلم ما لا تعلمون، دل هذا على سعة وعظمة علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وأن الملائكة عندهم من العلم الشيء الكثير، ومع ذلك ومع هذا لا يحيطون بعلم الله، ويعلم الله جل وعلا ما لا يعلمون. وهنا أعلم ما لا تعلمون، ما حدد هذا المعلوم دلالة على التعظيم والسعة، وأن علم الله جل وعلا لا يحاط به أبدا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المفسرون رحمهم الله هذا العلم الذي نوه الله جل وعلا عنه أنه قد يوجد الشيء الذي فيه شر لكن فيه مصالح وفيه خير، الله جل وعلا قد يوجد الشر وهو سفك الدماء والإفساد في الأرض مثلا، لكن هذا يترتب عليه خير عظيم الله جل وعلا يريده. فمثل خلق إبليس لعنه الله ليس بشر محض، فيه شر لكن ليس فيه شر محض، لأن الله جل وعلا منزه عن أن يخلق الشر الذي هو شر محض، وإنما قد يوجد الشر مثلا لكن فيه خير أعظم. على سبيل المثال مثلا ينزل الله جل وعلا الرحمة المطر رحمة للعباد، ومعروف أنه رحمة ونعمة وفضل وإحسان، لكن ألا يحصل به ضرر على بعض الناس؟ هذا يسقط بيته، وهذا تفسد بضاعته، وهذا يكون عنده سكر يذوب من المطر، وهذا كذا وهذا كذا، فهذا ليس بشر بل هو رحمة، لكن كل رحمة قد يكون فيها شيء ما. ومثل ذلك خلق إبليس، خلق إبليس فيه شر لكن فيه خير أراده الله جل وعلا، لولا خلق إبليس مثلا ما قام علم الجهاد، لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، لولا خلق إبليس ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما وجد من يعصي الله فيستغفر فيغفر الله له، فيه مصالح عظيمة وأمور كثيرة. ولذا قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، قد أوجد الشيء الذي تظنونه أن فيه شر وفيه خير عظيم. إني أعلم ما لا تعلمون. اقرأ. قال تعالى مجيبا لهم على هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله عليهم. وقيل معنى قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أي إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طالبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه، ثم قرأ قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وقد كان فيها قبل أن يخلق آدم بألفي عام الجن بنو الجان، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحار، فقال الله إني جاعل، فلما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كما فعل أولئك الجان، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قال لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي، فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أنهم قالوا هذا القول بعدما أخبرهم الله جل وعلا عما سيصدر من هذا الخليفة من ذريته. والمراد في الأرض هنا العموم كما هو قول جمهور المفسرين، وقيل المراد بالأرض مكة، ولا داعي للتخصيص لمكة دون غيرها، فالمراد العموم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.